فكلما عظم المطلب لا بد أن تعظم الوسيلة. لكن في التعامل مع الناس يعظم التوسل، التملق، الكذب، الهدايا، الزور، الرشوة. أما الله فلا يريد من عباده إلا أن تنكسر قلوبهم له. قال الله إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ورد في الأثر أن الله أوحى إلى إبراهيم أن يختتن، وعمر إبراهيم آنذاك 80 سنة، فما أن جاءه الأمر أن يختتن إلا أخذ القدوم وذهب واختتن، فتألم لأنه بال80. فعاتبه ربه، يعني لو أجلت حتى تعرف طريقة كيف تختتن. قال أي رب كرهت أن أؤخر أمرك، أي رب كرهت أن أؤخر أمرك. والخليل عليه السلام بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم نموذج يتدبره الإنسان في القرآن ليعرف كيف يصل إلى انكسار القلب. أعظم مثل يتدبره المرء ليعرف كيف ينكسر قلبه. ولو أن عاقلا قرأ فقط وتلا وتدبر ما قصه الله عن الخليل إبراهيم في كتابه العظيم وقرأ هذا بقلب واع لخرج بانكسار قلب عظيم لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال الله عنه عن هذا الخليل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. لما مر في طريقه إلى مصر وترك العراق رأى الناس يعبدون الأوثان، فرأى الخليل عظيم أثر الأوثان على الناس، فلما بنى البيت كان همه ألا يجبى إليه وثن، فدعا ربه بهذا، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. ثم انظر إلى رقته، ربي فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أحد الأفراد الآن من الناس يعلم أن الله لا يغفر الشرك، وهذا حق، المشرك لا يمكن أن يغفر الله له، وإبراهيم يعلم هذا، لكن إبراهيم ما قصد أن يغفر الله له، قصد خلو ساحته أمام الناس. يعني أنا لا أملك إلا أن أقول هذا، وإلا أعلم أن الله لن يغفر لكم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يحفظنا وإياكم بحفظه.